بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فحديثنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة في بداية كتاب الإيمان للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. بداية معاشر الإخوة والأخوات، مسألة الإيمان مسألة من أهم المسائل وقضية القضايا كما يقال، فهي من الأسس، بل هي أساس كل أمر في دنياك وفي أخراك. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة إلى أهمية إحكام هذا الأساس وتوثيقه والعناية به أيما عناية. فهذا الأساس إن أوثقته وأحكمت بنيانه سهل عليك تدارك ما فاتك منه، لكن إن أهملت هذا الأساس وفرطت فيه لحقك من النقص والبعد ما لحقك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام الهمام رحمة الله عليه، يقول في شرحه لهذه الآية: من أراد علو بنيانه، يقول في كتابه الفوائد: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. مهما تعمل من أعمال، إن كانت هذه الأعمال خالية من الإيمان ذهبت هباء منثورا لا قيمة لها. فالأعمال والدرجات إن لم توثق ولم تقم على أساس الإيمان كانت هباء منثورا. كما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن فلانا كان فيه من الصفات كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل في يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما أسس هذا العمل الصالح بماذا؟ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك حق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله سبحانه وتعالى طلب منك يا عبد الله أن تحكم هذا الأساس وتعتني به أيما عناية، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. مهما عمل من الأعمال التي هي خالية من هذا الأساس ومهما ارتفع في ذلك العمل فإنه يسقط أو يكاد ماذا؟ يسقط. لماذا؟ كما أنك لو أسست بيتا جميلا عاليا وشيدته بأعلى ما تملك من أثمان، ولكنك لم تعتني بأساسه ولم تحكم هذا الأساس، فمهما ارتفع لن يدوم هذا الارتفاع، بل سيسقط بأكمله أو في معظمه لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. لذلك قال في تتمة كلامه رحمه الله تعالى، قال: فالعارف أي المؤمن همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غير أساس، فلا يلبث بنيانه أن يسقط. لذلك كان لزاما على المسلم أن يؤسس بنيانه ودينه على هذا الأساس المتين، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، حتى يكون ممن يمشي في هذه الدنيا ويمضي فيها على أساس وثيق وركن ركين، وهو يمشي واثق الخطى كما يقال. قد اعتنى بتأسيس هذا البنيان واهتم به وأولاه غاية الاهتمام، لذلك كان لزاما على كل مسلم أن يعتني بهذا الأساس، وهو أساس الإيمان. كذلك معاشر الفضلاء، مما يبين لنا أهمية هذا الأساس وهو أساس الإيمان ما جاء في حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلا له عن الإسلام والإيمان والإحسان. لماذا قدم السؤال بهذه الأمور؟ لأهميتها وشدة لزوم العناية بها. فلذلك أول ما سأله للنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هذه الثلاث، عن الإسلام والإيمان والإحسان، لأن المسلم إن كان بنيانه قويا مبنيا على هذه الأسس قام وارتفع وثبت في أصعب المواضع، وإن كان بنيانه هشا لا أساس له سرعان ما يسقط وسرعان ما ينهار. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فعل جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينك أمر دينكم، يعلمكم أمر دينكم، أي أنه جاءكم ليعلمكم هذا الدين، وأنه قائم على هذه الأسس وهذه المباني العظام التي يجب عليك أيها المسلم أن تكون معتنيا بها غاية الاعتناء، منتبها لها غاية الانتباه، لأنها هي نجاتك وهي سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا أمر، ومما نبه عليه كذلك أهل العلم في هذا الحديث أن هذا الأمر مما ينبغي ويجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى المسلم في بيته وفي أهله ومع مجتمعه أن يكون هذا الأساس هو الذي يشغله، وهو الذي ينبغي عليه أن يكون مما يوليه العناية والاهتمام البالغ الأكبر. فيؤسس هذا الأمر في أهله وفي ذريته وفي أطفاله، يغرس هذا البنيان فيهم غرسا، ويعلمهم هذه الأسس، ويجعلهم ممن ينشأون على هذه الأسس الإيمانية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد مر معنا مرارا وتكرارا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الغلمان، كما كان في فعله صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، غلام شاب صغير. اليوم نحن نقول هذا ما يزال صغيرا لا تلتفت له، سيكبر ويتعلم، يقال: لا، هذا غير صحيح، انظر إلى سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، نشأهم نشأة الرجال، نشأهم نشأة إيمانية منذ نعومة أظفارهم، غرس هذا الإيمان في قلوبهم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، تحرص على غرس هذه القيم العظيمة في نفوس هؤلاء النشأ حتى ينشأوا نشأة صالحة نافعة لهم ولمجتمعاتهم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الحديث. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يعتني عناية بالغة بهذا الأساس، وهو أساس الإيمان، وغرسه في هؤلاء الصبية الصغار الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا مما ينبغي على الدعاة والعلماء وطلبة العلم أن يهتموا به، وهو تأسيس الإيمان في قلوب الناس وتصحيحه ورده إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. ومما كذلك يدل على أهمية هذا الأساس ما جاء في حديث وفد عبد القيس حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنوا له أنهم قد جاءوه في الشهر الحرام، وإنهم بينه وبينه هذا الحي من كفار مضر، أي أنهم لا يستطيعون أن يأتوا في سائر العام، وإنما استطاعوا لمجيء الشهر الحرام وامتناع العرب عن الاقتتال فيه. فلذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعلمهم ما ينفعهم في دينهم، ويأمرهم بما يعني يكون فيه النفع لهم، يعلمون به من وراءهم كذلك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، وكان مما أمرهم به قال آمركم بالإيمان بالله، ثم فسرها لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على حرص نبيك صلى الله عليه وسلم على تعليم صحابته رضوان الله عليهم هذا الأساس المتين، وهو الإيمان بالله عز وجل. كذلك إن نظرنا إلى أمر هام حدث في الأزمنة الأولى بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وما زال هذا الخلل موجودا، وهو تخبط الناس أو كثير من الناس في حقيقة الإيمان، تخبط الكثير من الناس في ماذا؟ في حقيقة الإيمان، وتراهم يخبطون في هذا الباب خبطا عظيما، ويخلطون الحقائق بأمور باطلة. فلذلك ترى البعض قد يدعي أن ما معه من الإيمان وإنما الذي معه إنما هي زخارف الشيطان، وهذيان من طريق الشيطان وليس من وحي الرحمن. فلذلك كان لزاما على طلبة العلم وأهل العلم أن يبينوا ما هو هذا الإيمان وما هي حقيقة هذا الإيمان، حتى يتضح الأمر لكل محب للحق ومحب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخبط خبط عشواء كما فعل الخوارج حينما كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، زعما منهم بأنهم يطبقون ماذا؟ يطبقون حقيقة الإيمان. وكما فعلت المعتزلة حينما أخرجوه من مسمى الإيمان وقالوا هذا الفاسق إنما هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة هو كافر مخلد في نار جهنم. وكما فعلت المرجئة بأنهم جعلوا العاصي والفاسق جعلوه مؤمنا كامل الإيمان، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق وإلى ما يجب على المسلم اعتقاده في هذه الأبواب، أبواب الإيمان. لذلك لما سأل حماد بن زيد رحمه الله تعالى قال: قلت لأيوب، وهو ابن أبي تميمة السختياني رحمة الله عليه وعلى حماد من أئمة سلف هذه الأمة، قال حماد: قلت لأيوب: العلم اليوم، العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ هل العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر، العلم فيما تقدم أكثر. لماذا؟ لأن الناس إنما خاضوا في بدع وفي منكرات يظنونها من العلم، والعلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: العلم قليل كثره أهل البدع. أهل الحق لا يحتاجون إلى كثرة كلام لتثبت لهم الإيمان بالله، وإنما هو قال الله، قال رسوله، قالوا آمنا وصدقنا بالله، كما قالت تلك المرأة العجوز حينما جاء أحد علماء الفلاسفة، أحد الفلاسفة وهو يمشي في الطرقات والناس تمشي خلفه، قالوا لها: ألا تقومين لهذا الرجل؟ قالت: وما شأنه؟ قالوا لها: هذا يملك 1000 دليل على وجود الله، 1000 دليل عنده على وجود الله عز وجل. قالت: والله لو لم يقم في قلبه 1000 دليل على الشك في وجود الله لما احتاج إلى 1000 دليل على وجود الله. أفي الله شك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ لا يشك في أمر الله سبحانه وتعالى وفي ربوبيته عز وجل وإلهيته سبحانه وتعالى إلا من قام في قلبه الشك. فانظر إلى هذه المرأة بفطرتها، وانظر إلى من تلوثت فطرته بتلك الأفكار وتلك يعني الخزعبلات التي يظنها علما. فلذلك صار كما قال هذا الإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر. فإذن في هذا الإخبار منه رحمه الله تعالى إشارة إلى أن المرء المسلم عليه أن يعتني بما كان عليه الأولون وبما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ في السابق كان الناس إذا ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا له الأمثال، واليوم نسمع من يخرج علينا ويقول: لا أقبل الحديث إلا فيما وافق عقلي. وأين عقلك المسكين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد سبقك من كان يتباهى بالعقل ويتباهى بالمكانة العظمى بين الناس ونيل أعلى المراتب في الفلسفة والعقل والفكر، وما أضاعهم إلا هذا الزهو وهذا الافتخار بهذا العقل. فالعقل كما يقول أهل العلم وأهل السنة يقولون: العقل له حدود كحدود البصر، فقد أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا العقل لتميز به الصواب من الخطأ، لكن هذا العقل كالبصر، إن انطفأ النور أمامه لم يبصر أمامه شيئا. أنت ترى اليوم بعينك، لكن إن وضعت في مكان مظلم والظلمة كما يقال حالكة لا يرى شيء، فما ينفعك هذا البصر؟ إن لم يكن لك من الله عون ولم يكن لك من الله وحي تستمد منه صحة طريقك، فما ينفعك هذا العقل؟ فالعقل لوحده ضعيف، لو نفع لنفع غيره، ولو استطاع أحد أن يتبجح بهذا العقل لتبجح به السابقون، ولكنهم بعدما خاضوا في أمور العقل وتباهوا به وجدوا أنهم يسيرون على طرق غير العقلاء، ولو كانوا يعقلون لسلكوا طرق الأنبياء وساروا على نهج هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم وما تشعبت بهم الطرق. فلذلك ينبغي على المسلم أن لا يغتر بمثل هذه الشعارات وهذه الكلمات الرنانة التي يخرج فيها من يريد إظهار أمر العقل وأمر التفكر والتدبر وأنك تستغني بها عن وحي الله عز وجل، فإنما هذا هذيان وليس له من الواقع شيء، وإنما هي من وساوس الشيطان يمليها لأتباعه يزين لهم هذا الطريق المظلم. وهؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين خاضوا في أمور العقل هم على ثلاثة أصناف: منهم من انغمس في أمور الفلسفة والعقل انغماسا عظيما ودخل فيها دخولا وتعمق فيها، ثم تبين له في نهاية الطريق أن الطريق مسدود، أن الطريق مسدود، وأن هذا العقل لم يجره إلا إلى كل بلاء وشقاء. فلذلك ظهرت منهم كلماتهم التي يذمون فيها هذا الطريق، وكلامهم كثير أورده أهل العلم في كتبهم كالشهرستاني الذي تكلم وذم هذا الطريق، والرازي كما نقلوا عنه، والجويني وغيره من خاض في هذا العلم، علم الفلاسفة. ومن هؤلاء الذين دخلوا في أبواب العقليات من كان على شاطئ البحر كما يقال في بداية الطريق، فسهل عليهم أن يرجعوا، سهل عليهم أن يرجعوا لما بينت لهم الحقائق وعرفوا ظلمة هذا الطريق وأنه يوصلهم إلى ظلمات بعضها فوق بعض، فسهل عليهم الرجوع. وبقي صنف ثالث هم الذين توسطوا هذا الطريق، فلا هم بالذين تعمقوا فعرفوا بطلانه، ولا هم بالذين كانوا في بداية الطريق فاستطاعوا الرجوع. وما أكثر هذا الصنف، لا كثرهم الله. فأمثال هؤلاء كانوا سببا لشقاء أنفسهم وشقاء الناس في من خلال كتاباتهم ومن خلال ما بثوه للناس في يعني في كتبهم وما نشروه من أمور باطلة أثرت في مسائل الإيمان عند الناس وسببت لهم ما سببت من الخلل والخبط. وهذا الأمر يعني قد نبه عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيما تنبيه كما سبق معنا. فلو نظرنا إلى أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه البجلي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة، يعني قد ناهزنا البلوغ، قاربنا البلوغ. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة، فنتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فازددنا إيمانا. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. فيبين لك هذا الصحابي أن المسلم عليه أن يتعلم هذه المسائل قبل أن يتعلم ماذا؟ قبل أن يتعلم القرآن. لذلك يقال لمن يقرأ القرآن: اقرأه على أهله، واقرأه على من تثق بدينه، ولكي لا يكون هذا الذي تقرأ عليه سببا في زللك وضلالك. فأهل الباطل قد اتخذوا هذه الأبواب مصائد يصطادون بها شباب الإسلام ويضللونهم من خلال هذه الأبواب. تجد الشاب يقبل وفيه الخير وفيه الصلاح وفيه حب هذا الدين، فيأتي إلى من لا يعرف هذه الحقائق الإيمانية كما عرفها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون سببا في ماذا؟ في ضلاله وانحرافه عن دين الله عز وجل. لذلك يقول جندب بن عبد الله: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. فازددنا يعني بالقرآن ماذا؟ بالقرآن إيمانا. فلذلك على المسلم إن أراد أن يمضي في هذا الدين فعليه ماذا؟ فعليه أن يسلك السبيل الذي سلكه السابقون، ولا يتنكب الطريق، ولا يغتر بعقله، ولا يغتر بذكائه. فكم من الناس كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كم من الناس أوتوا ذكاء ولكنهم لم يؤتوا زكاء. أوتوا من الذكاء والفطنة والدهاء لكنهم لم يؤتوا زكاء في أعمالهم، ما كان عملهم موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته رضوان الله عليهم، فلذلك ضلوا وأضلوا. كذلك أخرج الحاكم في مستدركه وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، لقد عشنا برهة من دهرنا نحدث بحديث النبي، فيعني يأخذون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدنا يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. أي أنهم كانوا حينما تنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تعلموا الإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا هذه الأسس المتينة، فتأتي إليهم هذه السور التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتزيدهم إيمانا. فتزيدهم ماذا؟ إيمانا. لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان كما يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. يعني كيف تتعلمون أنتم اليوم القرآن وتدرسونه؟ هكذا كنا نحرص نحن على تعلم الإيمان قبل أن نتعلم ماذا؟ قبل أن نتعلم القرآن. قال: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري به ما أمره ولا زاجره، لا يدري ما هو الأمر في هذا وما هو الزاجر، وإنما يقيم حروف القرآن ولا يقيم ماذا؟ حدوده. قال: ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، قال: ينثره نثر الدقل. ينثره كما ينثر الرطب الذي لا الرديء اليابس الذي لا فائدة منه. فينبه ابن عمر رضي الله عنه إلى هذا الأمر، وهو أن المسلم ينبغي عليه أن يتأدب بآداب الإسلام ويعرف هذه الأسس المتينة العظيمة، ثم يقبل كذلك على كتاب الله عز وجل فيزداد بهذا الكتاب إيمانا على إيمان. وهكذا كانوا رضي الله عنهم من حرصهم وعنايتهم بهذا الأمر، كانوا يحرصون على التعلم والنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي سلوكه وفي حاله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لأنه كان خلقه ماذا؟ القرآن. أي أنه كان يمتثل القرآن امتثالا صلى الله عليه وسلم. فإذن في تعلم هذه المسائل فيها سلوك سبيل أهل السنة والحذر من سلوك سبيل المخالفين لها. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه مبينا خطورة المخالفة في هذا الأمر قائلا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لك هذا الطريق أيما إيضاح، وصحابته رضوان الله عليهم قد بينوا هذا الأمر وبذلوا الغالي والنفيس في توضيح هذا الإيمان وفي توضيح هذا الدين. فلذلك لا عذر لأحد كائن من كان أن يتخلف عن هذا الطريق أو يتنكب الطريق بحجة أن عقله ما دله. ننظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الإيمان قد أثر في قلوبهم كما قالوا قبل أن تؤثر فيهم نزول السور من القرآن. ننظر على سبيل المثال ما كان من حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكيف كان موقفه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه المشركون مشركو قريش وهم مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم قد أتوا بأمر لا يمكن رده، فجاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قائلين إن صاحبك قد زعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس، يعني وجاء قبل أن يصبح. فقال رضي الله عنه قال أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قال ذلك فقد صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. انظر إلى عظمة هذا الإيمان الذي قد انغرس في قلب هذا الصديق رضي الله عنه. هل قال بالله عليكم؟ انظر هل وافق الأمر عقلي أو خالف عقلي؟ هل قدم عقله على دين الله عز وجل؟ أم قال إن كان قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه فيما أبعد من ذلك، فيما هو أبعد من ذلك، إني لأصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. لذلك سمي رضي الله عنه بالصديق، سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي قد قال الله سبحانه وتعالى فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، ما هي صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وإلا بالله عليك ما الفرق إن قلت لا أقدم ولا أصدق شيئا إلا ما وافق عقلي؟ ما الفرق بينك وبين من يلحد في آيات الله عز وجل؟ صفة المؤمن الأساسية هي أنه مؤمن بالغيب، فإن انتفت هذه الصفة هل صار مؤمنا؟ أين هذا الإيمان الذي يدعيه حينما يقول أقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعض عليه بنواجذك وتمسك به، فإن فيه نجاتك وإن فيه سعادتك، واتهم عقلك، فكم من عقول خذلت أصحابها، وكم من عقول أوردت أصحابها موارد الهلاك. فلو كانت هذه العقول نافعة لنفعت غيرك، ولكن سرعان ما ينسى الإنسان ويتغافل عما مر في تاريخ هذه الأمم. وكما قال من قال اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. اقرأوا كم من الناس تبجح بعقله وساوم بهذا العقل وقدمه على كتاب الله عز وجل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخزاه من حيث يظن أن فيه سعادته. نسأل الله العافية والسلامة. فإذن في مسألة اتباع طريق المؤمنين واتباع طريق أهل الإيمان الذين عرفوا هذا الإيمان وعرفوا حقائق هذا الدين، هذا أمر واجب عليك، يجب عليك أن تسلكه، لأن في مخالفتك لهذا الطريق فيه ماذا؟ فيها مشاقة لله سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا النجاة كل النجاة في اتباعك لطريق المؤمنين وفي سلوكك لهدي هؤلاء الذين عرفوا حقائق الإيمان وساروا على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب في جامعه يقول وهذه المسائل، أي مسائل الإيمان والإسلام والنفاق والكفر، مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة، واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، الاختلاف في مسميات الإيمان وفي مسميات الكفر ومسميات النفاق ونحو ذلك. قال: وهو خلاف الخوارج للصحابة، حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية. ما من عاص يعصي ربه سبحانه وتعالى إلا وعدوه ماذا؟ كافرا خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. خالفوا طريق أهل الإيمان، فعدوا هؤلاء العصاة، عدوهم كفارا خارجين عن الإسلام. قال: وأدخلوهم في دائرة الكفر، وعاملوهم معاملة الكفار، واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأبوالهم. ثم حدثت بعدهم خلاف المعتزلة، وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة، وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة. فأهل العلم رحمهم الله تعالى صنفوا وبينوا في هذه الأمور التصانيف العديدة، ليبينوا لك أيها المسلم ما هي حقائق هذا الإيمان، وما هو هذا الإيمان الذي طلب منك أن تتعلمه وتعلمه من وراءك، فما هو هذا الإيمان. عرف أهل العلم الإيمان بتعريفات في اللغة وفي الشرع والاصطلاح. ففي أبواب اللغة اختلفت تعبيرات أهل العلم في تعريفهم للإيمان، فمنهم من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنهم من قال هو الثقة، ومنهم من قال هو الطمأنينة، وقيل غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يقول الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، يقول: قيل معناه بمؤمن لنا، قيل بمصدق لنا، بمصدق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. إذن الإيمان في اللغة هو تصديق فقط، أم تصديق معه أمن وطمأنينة؟ إذن الإيمان هو التصديق الذي معه ماذا؟ معه أمن، معه طمأنينة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ونحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. إذن إن جئنا للفظ الإيمان في اللغة، هل هو مجرد التصديق؟ يقال لا، هو تصديق معه اطمئنان وأمن، وليس فقط مجرد التصديق. التصديق في اللغة يقابله ماذا؟ يقابله التكذيب، والتصديق يأتي في ما يكون عن أمر مشاهد وعن أمر غائب. أما الإيمان فلا يأتي إلا عن الأمر ماذا؟ الأمر الغيبي. فإذا فرق بين ماذا؟ بين التصديق وبين الإيمان. هناك فرق بين التصديق والإيمان، لأن الإيمان ليس مجرد تصديق، بل هو تصديق وفيه أمر زائد كذلك على التصديق، وهو الأمن والطمأنينة، كما قال أهل اللغة: أنا أنقل لكم هذا الأمر حتى يعني لا يقول قائل أن هذا التعريف قد أتى به ابن تيمية أو أتى به ابن القيم أو أحد من هؤلاء العلماء الأجلاء، فإنما أتوا بهذه التعريف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل اللغة. فحينما تقول للمخبر إذا تريد تصديقه تقول ماذا؟ تقول صدقه أو صدقته، ولا تقول آمنته، صح؟ بل تقول آمنت به أو آمنت له. ففرق إذن بين التصديق وبين الإيمان، فرق بين التصديق وبين الإيمان، لأن الإيمان فيه زيادة تصديق، فيه تصديق مع وجود الأمن والطمأنينة والثقة. كذلك لو نظرنا إلى مسألة يعني الإيمان يقابله الكفر، فتقول مؤمن وكافر، هذا في اللغة، وكذلك تقول صادق وكاذب. ما تقول صادق؟ ها، ما تقول صادق وكاذب؟ تقول صادق وكاذب، مؤمن وكافر، هذا في اللغة. فإذا لو نظرنا إلى لفظ الكفر، هل الكفر يختص بالتكذيب فقط؟ هل الكفر يختص بالتكذيب؟ يعني لو أن شخصا صدق الأنبياء والمرسلين، لكن قال أنا أصدقهم لكني لا أعمل بشيء من أعمالهم، هل نفعه هذا التصديق؟ هل نفعه؟ نحن الآن نريد اللفظ اللغوي، هل نفعه هذا التصديق؟ انظر إلى كتاب الله عز وجل، ماذا يقول الله عز وجل؟ قال عن هؤلاء المشركين، قال فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصدقوه؟ صدقوا، لكن هل انقادوا لهذا التصديق؟ من قادوا له؟ فإذا هل نفعهم هذا التصديق؟ مجرد التصديق لم ينفعهم شيء. ولهذا يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة في سن عبد الله بن الزبير ونحوه رضي الله عنهم أجمعين، يقول المسور بن مخرمة يخاطب خاله أبا جهل، يقول انتظرت حتى يعني ما كان أحدا حوله، فقلت له يا خال ماذا بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم، أو تكذبونه؟ قال والله ما كذبناه لما كان صبيا صغيرا، ما كذبناه لما كان صبيا، أفنكذبه لما وخط الشيب لحيته؟ يعني ظهر الشيب في ماذا؟ ظهر الشيب في لحيته، هل نكذبه؟ إلى ماذا يشير؟ ها، استغرب المسور بن مخرمة رضي الله عنه، يقول إذن ما الذي بينكم وبينه؟ قال نافسنا قريشا، تنافسنا نحن وإياهم على ماذا؟ على الزعامة وعلى سدنة هذا، على كوننا سدنة هذا البيت أو من حماة هذا البيت أو كما قال، فلما كنا نحن وإياهم، يعني مرة هم ومرة نحن، مرة هم ينالون الشرف ومرة نحن، فلما تساوينا، يعني كأنهم كالخيول التي هي في السباق، فلما تساوينا وتجاثينا على الركب ظهر منهم نبي، فمتى يظهر منا نبي؟ واضح؟ فإذا ما الحل؟ العداوة. الحل هو ماذا؟ عداوته ما بقينا، يعني الآن نحن وإياهم تساوينا، هم وبنو يعني وبنو هاشم تساوينا معهم، فلما ظهر منهم نبي متى سيظهر منا نبي؟ فإذا ما الحل؟ عداوته ما بقينا. فهنا تنظر إلى مثل هذه الأمور التي قال الله سبحانه وتعالى فيها عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا هذا التصديق الذي كان مع هؤلاء الكفار هل نفعهم؟ ما نفعهم. فإذا هل يصح أن يقال إن الإيمان في اللغة هو التصديق؟ قالوا هذا غير صحيح، بل الإيمان هو تصديق معه أمن واطمئنان، أو كما قال أهل العلم هو قريب من معنى الإقرار، من معنى ماذا؟ الإقرار. فالمرء إذا صدق واطمأن كماذا؟ كأنه دخل، مصدق يقول أهل العلم، مصدق دخل في باب ماذا؟ في باب الأمن والطمأنينة، كالمقر الذي دخل في باب ماذا؟ باب الإقرار والرضا والاطمئنان بهذا الأمر. لذلك يقال الصواب لغة أن يقال الإيمان هو الإقرار أو هو التصديق الذي معه ماذا؟ معه أمن وطمأنينة وثقة. فهذا إذا نظرنا إليه في لغة العرب. ولو تأملت في كتاب الله عز وجل لوجدت الأدلة الكثيرة. خذ على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، متى قيل له؟ لما رأى الرؤيا أو لما باشر العمل؟ ها، لما باشر العمل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مصدقا للرؤيا منذ رآها، مصدقا لهذه الرؤيا حين رآها، لكن الله سبحانه وتعالى قال عنه قد صدقت الرؤيا لما باشر هذا العمل، فقال له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن كان هناك التصديق مع ماذا؟ مع الانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة لو تأملها المسلم الذي يريد الحق ويريد الاتباع ويريد هدي السلف الأوائل، فإنه لا يجادل في مثل هذه المسائل. فإذن هذه المسألة وهي مسألة الإيمان في اللغة يقال هي بمعنى الإقرار، الإيمان هو الإقرار، أو يقال التصديق الذي يكون معه اطمئنان وثقة وأمن وطمأنينة. ثم نأتي إلى تعريف الإيمان في الاصطلاح وفي الشرع. فالإيمان في شرعنا هو ما تضمن ثلاثة أركان: هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فإذن كما يقول أهل العلم تعريفه فيه النونات الخمسة هذه. فإذن هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فإذن نفهم أن هذا الإيمان هو إنما يجب أن يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. طيب، بعض أهل العلم قال الإيمان هو قول وعمل. ماذا يريد بهذا؟ ها، ماذا يريد به؟ هل يريد به نفي مسألة الاعتقاد؟ ها، عمل القلب وعمل الجوارح وقول القلب. أحسنت، وقول اللسان. إذن في قوله قول وعمل، أي أنه قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. طيب، قول القلب هو ماذا؟ الذي تكلمنا عنه قبل قليل. قول القلب هو الإقرار والتصديق الذي يكون معه انقياد، هذا قول القلب. وقول اللسان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعمل القلب، ها، عمل القلب هو التوكل والخشية والخوف والمحبة إلى آخره. وعمل الجوارح وهي العبادات من صلاة وحج وعبادات لله سبحانه وتعالى. فإذن لابد أن يكون الإيمان قائم على هذه الأركان الثلاثة، أن يكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. فإن الإيمان إذن في تعريفه في الشرع يشتمل على هذه الأمور وهذه الأركان الثلاثة، وهي اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. هذا إذن تعريف الإيمان كما عرفه أهل العلم وأهل يعني معرفة حقائق هذا الدين. ثم ننتقل وإياكم بعد ذلك، ويعني نحاول أن نختصر. طيب، ننتقل وإياكم إلى يعني من صنف من أهل العلم في هذه الأبواب. قلنا إن الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ممن كتب في هذا الباب، وهو أبواب الإيمان. ف فهل كتب كذلك غيره؟ يقال نعم، كتب كثير من أهل العلم في هذه الأبواب، إما كتابات مستقلة أو أنها مضمنة لكتبهم، من خلال ذكرهم لمسائل العقيدة ضمنوا هذه الكتب مسائل الإيمان. فممن أفرده على سبيل المثال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب مفرد سماه كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. وكذلك الإيمان لأبي عمر العدني، وكذلك ما جاء في يعني كتابة ابن مندة رحمه الله تعالى فيما صنفه من ما سماه كتاب الإيمان، الإيمان لابن مندة، وكذلك شعب الإيمان للبيهقي، وكتاب الإيمان لابن تيمية، والكثير. ومنهم من ضمن كتابه ذكر مسائل الإيمان أو كتب الإيمان، كما فعل البخاري في صحيحه، قال كتاب الإيمان من ماذا؟ من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح مسلم. وكذلك يعني ما جاء في كتب السنة الأخرى مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، وتعظيم قدر الصلاة للمروزي، والشريعة للآجري، والإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة، وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، وغيرهم كثير. فهذا إذن ما صنفه العلماء في هذه الأبواب. ثم نأتي للحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة. فمن هو هذا الحافظ؟ نوجز ترجمته كما يعني أوجزها مقدم هذا الكتاب ومحققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وذكر عنه يعني شيئا وجيزا مما ذكره أهل العلم في ترجمة هذا الإمام الهمام. قال يعني هو أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي، هو عبد الله ابن محمد ابن القاضي أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان ابن خواستة. هذا الإمام كان من أقران الإمام أحمد وعلي بن المديني، وكذلك وإن كان يكبرهم سنا يحيى بن معين وعدد من أهل العلم كإسحاق وغيره، فهو من أقران الإمام أحمد، وهو ممن روى عنه البخاري وغيره. ولد أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى سنة 59 و100، سنة 59 و100، وكان بيتهم بيت علم، بيتهم بيت علم وخير. فهو من الأئمة الحفاظ، وأخوه عثمان كذلك من الأئمة، وأخوه كذلك القاسم، وولديهما ولد أبو بكر وولد عثمان من الحفاظ. فبيتهم بيت علم وبيت خير، بيتهم بيت علم وبيت خير رحمة الله عليهم. فلا يستغرب أن يبرز هؤلاء ويكونوا من الحفاظ ومن أئمة هذا الدين، كما مر معنا حينما تكلمنا عن علقمة والأسود وإبراهيم النخعي، وكيف أن هذا البيت كان بيتا مباركا. فهؤلاء كذلك نشأوا في بيت ملئ بالعلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون بيته هو النواة التي تنتشر منها هذه الخيرات، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل ما يتعلمه الناس وأفضل ما ينشر بين الناس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووحيه ووحي ربنا سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي على المسلم أن ينشره في بيته وينشره بين أهله، ويكون هذا الذي يعني هذا الذي قد بدأ بنشر الخير من أهله، وثم بعد ذلك انتشر الخير في الناس كما فعل هؤلاء الأجلاء. فإذن بيتهم كان بيت علم وبيت حديث وخير. تتلمذ على عدد من أئمة المسلمين، أكبرهم كان شريك بن عبد الله القاضي، وتتلمذ كذلك على سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كثير. قال عنه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: ربانيو الحديث أربعة، أي أئمة هذا الحديث هم أربعة، فأعلمهم قال أعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل، أفقههم وأعلمهم أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة وأداء له علي بن المديني، وأحسنهم وضعا لكتاب ابن أبي شيبة في التآليف والتصانيف، فقد صنف المصنف والمسند وهذا الكتاب وكتب كثيرة، فأحسنهم هو من؟ هو ابن أبي شيبة. وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يعني وعلل الحديث هو من؟ يحيى بن معين، يحيى بن معين. فهؤلاء هم أئمة هذا الحديث وربانيو هذا العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: كان متقنا حافظا مكثرا، صنف المسند والأحكام والتفسير، ومات سنة 35 و200، مات سنة 35 و200. وصفه الحافظ الذهبي قال بأنه الحافظ عديم النظير الثبت النحرير، الثبت النحرير. لماذا؟ لجلالة قدره وعظيم منزلته بين أهل العلم رحمة الله عليه وعلى أئمة هذا الدين. ثم بعد ذلك نقطة أخيرة نختم بها حتى ما نطيل عليكم، هذا الكتاب الذي ألفه مفردا وهو كتاب الإيمان قد ضمنه كذلك كتابه المصنف، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيه أن هذا الكتاب مع ما هو موجود في المصنف فيه فروقات يسيرة، فيه ماذا؟ فروقات يسيرة، والذي في المصنف أقل من هذا بشيء يسير، أقل منه ماذا؟ بشيء يسير. قال: وهو لا يختلف كثيرا عن كتابنا هذا إلا في الترتيب، لا يختلف إلا في ماذا؟ إلا في الترتيب، وهذا فيه استيعاب ماذا؟ أكثر مما هو موجود في يعني في المصنف المعروف، المصنف الذي هو لابن أبي شيبة المطبوع في أيامنا هذه في تقريبا 14 مجلدا أو نحو ذلك، تجده في المجلد العاشر تقريبا. فإذن هذا الكتاب هو كتاب ألفه رحمه الله تعالى كتابا مفردا، ويعني زاد فيه أشياء يسيرة على ما هو موجود في المصنف، ويختلف كذلك في ترتيبه عما هو موجود في المصنف. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم يعني قراءة أول حديث في هذه الأبواب مع حديث معاذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل حياتنا هذه حياة مليئة بتعلم العلم وطلبه والحرص على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه صحابته رضوان الله عليهم، والنيل من هذا النبع الصافي، والتأثر بما كان عليه هؤلاء، والعمل والانقياد بما يعني انقادوا له وبما كانوا عليه من هدي وسمت ودل رضي الله عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.